اليوم حديثي عن رسل قد عرفوا باسم أولي العزم، قد ضربوا مثلا في التقوى والصبر على كفر الأمم. نوح قد صبر على قومه، أمضى في الدعوة أزمان، صنع الفلك بأمر الله فنجا من شر الطوفان. إبراهيم خليل الله صبر على النار فنجاه، أمر بذبح الولد فأخلص رفع قواعد بيت الله. موسى نبي الله المخلص كلمه المولى تكليما، آتاه الألواح وذكرى نورا للبشر وتكريما. أما عيسى كلمة ربي قد كان زكيا وتقيا، معجزة سواها المولى وتكلم في المهد صبيا. اليوم حديثي عن رسل قد عرفوا باسم أولي العزم، قد ضربوا مثلا في التقوى والصبر على كفر الأمم. أما رسول الله محمد هو خاتم رسل الرحمن، كرمه الله وزكاه برسالة كل الأزمان. أما رسول الله محمد هو خاتم رسل الرحمن، كرمه الله برسالة كل الأزمان.